اجمعني واياكم في هذه الليله المباركه على طاعته، ايجمعني واياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما بعد احبابي، بعد ما ذكرنا الاصول اللي وضعها الاسلام، وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ووضعها لنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، من الامور والتدابير التي وضعت حتى تكون سياج امان، حتى لا يقع اولادنا وبناتنا وشبابنا واخواتنا في كثير من الشهوات او في كثير من الفتن. طرح كثير من الشباب بعض الاسئله، من اعظم هذه الاسئله انت بتقول دلوقتي ان انت الاسلام حط لنا كثير من القيود حتى لا نقع في هذه الشهوات. طيب انا لو كنت وقعت في شهوه في مره او اثنين او ثلاثه، او كانت هناك شهوه من وقت لاخر بتراودني، يا ترى اعمل ايه؟ الاسلام وضع تدابير حتى تكون حمايه من الوقوع. طيب اللي وقع يا ترى حله ايه؟ كيف يا ترى يعني يتخلص من هذه الشهوه؟ ودي من اعظم المشاكل دايما اللي بتقابل شبابنا، ان يكون واقع قبل كده مره او اثنين او ثلاثه في شهوه من الشهوات، ايا كانت هذه الشهوه، سواء كانت علاقه محرمه مع فتاه، سواء كان فيلم اباحي او موقع اباحي ده مداوم عليه، سواء كانت والعياذ بالله عاده سريه كما هي منتشره بين كثير من شبابنا وبين كثير من البنات، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ترى هؤلاء الاولاد وهؤلاء البنات يا ترى كيف يتخلصوا من هذه الشهوه؟ انت قلت لنا ان هذه القيود اللي وضعها الاسلام هتحمي قبل الوقوع في الشهوه. طيب الواقع الحل ايه؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده اخواني واخواتي. يا ترى كيف نتخلص من شؤم الشهوه؟ كيف نتخلص من شؤم المعصيه اللي وقعنا فيها قبل ذلك؟ العلماء بيقولوا ان احنا عندنا نوعين من الشباب. اما النوع الاول من الشباب فهو نوع من الشباب يعني تتحكم فيه معصيته، تتحكم فيه شهوته، تسيطر عليه هذه الفكرة، يعني فكرة هذه الشهوة، يخطط لها، يعمل جهده فيها، يسعى إليها، بل ربما يتنازع عن كثير من الإيمانيات وعن كثير من الطاعات من أجلها، بل ربما بذل المال من أجل أن يحصل على هذه الشهوة. إذا وقع فيها أو إذا حصلها يكون في قمة الفرح، إذا لم يحصلها كان في ألم شديد وفي حزن شديد. عند فعل هذه الشهوة يكون هذا الإنسان في قمة الفرح، عند الحصول عليها أو عدم الحصول عليها يكون في قمة الكرب. إذا فكر هذا الشاب في التوبة سرعان ما تأتي لذة هذه المعصية لتنسف هذه التوبة مباشرة، بل لا يزال هذا الشاب بمجرد ما أن تنتهي هذه المعصية نجد أن هذا الشاب بسرعة وبسرعة جدا بيسارع إلى التفكير والتخطيط، يا ترى كيف يحصل عليها مرة ثانية؟ يا ترى هل هذا هو حالك؟ يا ترى هو ده حالك؟ ولا حالكم كحال هذا الشاب اللي هو ما شاء الله قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، قريب جدا من تنفيذ الأوامر الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في الشهوة فده بحكم البشرية، في حكم البشرية، وإذا وقع في هذه الشهوة بيندم، بيتحسر، بيصيبه من الأسى الشيء الكثير جدا جدا جدا. أنا ممكن إن شاء الله أن كل المشاهدين اللي وقعوا في بعض هذه الشهوات هذا هو حاله، هو ده الحال، باعتبار أن أنت بشر، باعتبار أن أنت بشر دايما بتقع في هذه المعصية، ولكن دايما القلوب بتتحسر، دايما القلوب بتأسف، دايما القلوب بتحترق من وراء الوقوع في هذه المعاصي. من البداية نقول هذا الكلام الرائع لابن القيم رحمه الله اللي هو بيقول حال ده ايه وحال ده ايه. ابن القيم رحمه الله بيقول ان الله تبارك وتعالى انما يغفر للعبد الذي وقع في الذنب على سبيل غلبة الشهوة، فيواقع الذنب مع كراهيته لهذا الذنب من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله تبارك وتعالى. إذا كان ده حالك كن على يقين بسبب كرهك للمعصية، كن على يقين بسبب غلبة الشهوة عليك مع إنك برضو وقعت فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لك حتما. ليه؟ بسبب كرهك وبغضك لهذه الشهوة، بسبب نفرة قلبك من هذه المعصية. أما الثاني يقول عنه ابن القيم صنف الثاني من الشباب اللي بيحب الشهوة ومدمن لهذه الشهوة ولا يفكر أبدا في التوبة من هذه الشهوة، بل هو أصبح في حالة إدمان لهذه الشهوة لا يفارقها في لحظة من اللحظات، بل في اللحظة التي يفارق فيها هذا الشاب هذه الشهوة يفكر مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس كيف يحصل هذه الشهوة مرة ثانية. يقول ابن القيم رحمه الله ومتى خلا قلبه من الحزن عند الوقوع في هذه الشهوة واشتدت فرحته وسروره، في هذه الحالة ينبغي عليه أن يتهم إيمانه ويبكي على قلبه، لأنه لو كان قلبه حيا لصعب عليه هذا الذنب. هؤلاء الشباب اللي دايما بيتمرغوا في أوحال المعصية، بيتمرغوا في أوحال الشهوة، إذا لم يجد في قلوبهم أسى وحزن وحسرة بسبب الوقوع في هذا الذنب فليبكوا على قلوبهم، وليسألوا الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بقلوب جديدة وأن يمن عليهم بقلوب حية، فقد ماتت قلوبهم بسبب إدمان هذه الشهوة. من أجل ذلك كان ابن السماك العالم الورع الزاهد كان يقول: أصبح الخليقة على ثلاثة أقسام، أصبحت الخليقة على ثلاثة أقسام. بيقسم دلوقتي الناس، والتقسيم ده هو اللي هيخلينا أو هيعرفنا بعد كده إزاي نتعامل مع الشهوة إذا وقعنا فيها. يقول: صنف من الذنب مبتعد، دول الأولياء بقى، دول الأولياء اللي احنا بإذن الله تبارك وتعالى في خلال هذه الحلقة هنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى إن احنا نكون مع هؤلاء بإذن الله. صنف من الذنب تائب وطى نفسه على أرض الطاعة، موطن لنفسه على أرض الطاعة وعلى هجران أرض المعصية، فهؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم السابقون الذين قال الله عز وجل في شأنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء الذين يقربهم الله تبارك وتعالى منه، لماذا؟ لأنهم سبقوا كثير من الناس، لأنهم جعلوا الشهوات وراء ظهورهم وتركوها تماما، تركوها تماما، لم تعد هذه الشهوات أبدا تسيطر عليهم، بل هم تحكموا في نفسهم وتملكوا هذه النفوس، فهذه النفوس لا تأمرهم أبدا بالوقوع في شهوة أو الوقوع في معصية. قال رحمه الله: وصنف يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يندم، فهذا يرجى له رحمة الله. ليه؟ بسبب الندم وبسبب القرب من الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والعمل الصالح، ويخاف عليه. ليه؟ لأن أخوف شيء أن تأتيه منيته وهو على هذه الشهوة. يبقى إذن الصنف اللي في الوسط ده، الصنف اللي بيذنب ويتوب، يذنب ويتوب، لابد أنه يحذر، لأن ممكن لحظة الموت تأتيه في هذا الوقت، تأتيه في هذا الوقت، وقت تملك الشهوة منه. وإحنا طبعا هنقول أن ده حال كثير من الشباب، وإحنا بإذن الله من خلال الحلقة دي هنرتقي شوية حتى نكون مع الصنف الأول. والصنف الثالث قال: وصنف يذنب ولا يندم ولا يحزن ولا يبكي، وهذا هو الحائد عن طريق الجنة إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إحنا دلوقتي قسمنا الناس لثلاث أصناف: الصنف الأول اللي بفضل الله ربنا تبارك وتعالى نجاه من الشهوة وأصبح بفضل الله ارتاد لأماكن الطاعة، ارتاد لأماكن الطاعة، فهذا بفضل الله في أعلى الأماكن، وبإذن الله تبارك وتعالى مع النقاط اللي هقولها لكم دلوقتي بإذن الله نحصل هذا الصنف ونكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى. الصنف الثاني اللي شوية طاعة وشوية معصية، بس ده دايما بنخاف عليه، نرجو له الرحمة بسبب الإكثار من الطاعات والتوبة، بس احنا خايفين عليه جدا، لأن أخشى ما أخشاه إن يأتيه الموت، يأتيه الموت وهو على هذا الذنب. الصنف الثالث أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا أن نكون منهم، اللي هو دايما بيذنب ويحب الطاعة، يذنب ولا يندم ولا يتأسف، وهؤلاء صنف طبعا ينبغي علينا أن نبتعد عنهم جميعا. طيب الدين دلوقتي أصول عامة علشان أنا أتخلص من شؤم هذه المعصية، أتخلص من شؤم هذه الشهوة، وأرتقي بإذن الله إلى منازل السابقين، إلى منازل المقربين، إلى منازل أولياء الله الصالحين اللي خلاص رموا الشهوات وراء ظهورهم. أول أمر وأول قاعدة، والنهاردة هتكون قواعد نعدها قاعدة وراء الأخرى حتى تكون بإذن الله المسألة بالنسبة لنا منظمة، مسألة أكاديمية 1 2 3، لو مشيت على الخطوات دي إن شاء الله تكون مسألة يسيرة وسهلة بإذن الله، ويريد بسرعة كده ورق وقلم ونبدأ ندون هذه الكلمات الغالية وهذه القواعد الغالية. 1، استعظم ذنبك، اوعى في يوم من الأيام تنظر لذنبك إنه ذنب يسير، تنظر لذنبك إنه ذنب صغير، بل ينبغي عليك دائما أن تنظر إلى هذا الذنب وأن تنظر إلى هذه الفحشة أنها شيء كبير جدا جدا جدا جدا، لأن أخطر شيء إنك تحقر هذا الذنب، بل ينبغي عليك أن تعظم هذا الذنب وتكون دائم الاستغفار، دائم الاستغفار من هذا الذنب، كما هو حال المؤمنين. قال الله عز وجل في شأنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا ترى ما بيناموش الليل ليه؟ يا ترى الناس دي ايه اللي ضيع النوم من عينيها؟ يا ترى الناس دي جسمها ما بيستريحش ليه؟ استعظمت ذنبها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كل يوم في وقت السحر يجلسوا ليستغفروا الله تبارك وتعالى. ليه؟ شايفين ذنوبهم عظيمة جدا، وممكن يكون هذا الذنب قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت، وانا مش عارف النهارده يا ترى الذنب ده هينفجر امتى. ممكن ينفجر في اشد الاوقات انت تكون فيها محتاج لله سبحانه وتعالى، بل ممكن والعياذ بالله الذنب ده ينفجر في وقت انت بتتمنى فيه ان تتكلم بكلمه التوحيد ولا تستطيع. واذكر منذ سنتين كنا في رمضان وفي العشر الاواخر اتصلت علي ام الفاضله وقالت لي يا ابني الحقني، ابوس ايدك تعال الحقني، ابني بيموت تعال ذكره بالله، ابني في حاله هستيريا وابني الان بيحتضر تعال بسرعه الحقه. وسبحان الله اخذت بعض اخواني وانطلقت سريعا بسرعه لهذا الشاب، وبالفعل يعني ذهلت من وضع هذا الشاب، شاب 18 سنه وخلاص بيحتضر على فراش الموت، والده ووالدته اصحابه الكل في حضور تام في هذا الموقف المهيب. فسبحان الله اقتربت من الولد وهمست في اذنه، قلت له قول لا اله الا الله، فهذه اعظم كلمه انت تنتفع بها الان، قول لا اله الا الله، ان شاء الله رحمه ربنا واسعه وباذن الله هذه رحمه باذن الله ستصيبك. انا هسالك سؤال، لو كان دلوقتي مساله الرحمه او العذاب بيد الام او بيد الاب، يا ترى حد فيهم هيعذبك؟ طبعا هيرحموك، ولكن انا عايزك دلوقتي يعني صدرك يتسع لرحمه الله تبارك وتعالى، وعايزك تكثر الان من كلمه التوحيد، فاللي هيختم له بكلمه التوحيد ده ما شاء الله له اجر عظيم وفضل كبير عند الله، ولو لم يكن الا ان هو يخش الجنه فكفايه بشرى بهذه الكلمه قل لا اله الا الله. فسبحان الله وجدت الولد نظر لي وقال لي رحمه ربنا واسعه، اذا كانت رحمه ربنا هتشمل كل الخلق لن تشملني ابدا، انا شربت مخدرات ومشيت مع بنات وزنيت وصنعت وصنعت، لن تنال ابدا هذه الرحمه امثالي، الرحمه دي مش ليا، الرحمه دي لناس طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انا عمري ما سجدت، عمري ما صليت، وطول حياتي لشهوتي، حياتي كلها كانت لشهوتي، انا ازاي اخش في رحمه ربنا؟ قلت له اصبر اصبر بس، رحمه ربنا واسعه ان شاء الله، احسن الظن بربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه يقول انا عند ظن عبدي بي احسن الظن بالله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وكن على يقين والله ان الله تبارك وتعالى سيوفقه وهيرحمك باذن الله. يقول لا والله العظيم ابدا ابدا لن تكون هذه الرحمه لي، انا زنيت انا زنيت انا زنيت، ولا يزال هذا الشاب والله يردد هذه الكلمات سبحان الله حتى توقف اللسان وخرجت الروح الى ربها تبارك وتعالى. سبحان الله استعظم هذا الذنب ايا كانت هذه الشهوه اللي انت واقع فيها، استعظمها، اوعى تنظر لها بعين الاستصغار ابدا، والله العظيم هي قنبله موقوته ممكن تنفجر في وقت لا تستطيع فيه بحال من الاحوال انك تنطق بكلمه واحده. اخ من اخواننا كان على الطريق السريع وسبحان الله بيقول رايت بعين عربيا ألمت عده مرات، فسبحان الله جريت بسرعه جدا عشان نحاول نطلع وننقذ الناس اللي فيها. فبيقول انا طلعت شابين، شاب منهم بفضل الله كان فايق بس في حاله خوف ورعب، والثاني خلاص كان بيحتضر، فكنت بقول له قول لا اله الا الله، والشاب لا يستطيع ان يتكلم بكلمه واحده، لا يتكلم بكلمه واحده، ويقول لي انا لن انسى ابدا النظره اللي كانت خارجه من عينيه، انا حسيت ان النظره دي بيقول لي فيها انا عارف انت عايز ايه، انت عايزني اقول لا اله الا الله بس مش قادر مش قادر. سبحان الله كيف تحول هذه الشهوات وبين رحمة الله في أشد المواطن أنت تكون فيها محتاج لربنا سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت قبل ذلك لما كنا بنتكلم عن المواقع الإباحية وفتنتها، الشاب اللي مات وهو أمام هذا الموقع، سبحان الله سبحان الله. يبقى إذن الشهوة قنبلة قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة من اللحظات، احذر، ينبغي عليك أن تنظر لها بعين إن هذا أمر جلل، هذا أمر عظيم، اوعى تستصغرها في يوم من الايام، بل كن دائما مستعظما لذنبك كما قال ابن مسعود رحمه الله، والاثر رواه البخاري في صحيحه، ان المؤمن ليرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. تخيل معايا انت قاعد تحت جبل عظيم، جبل اشم كبير، يعني لا تكاد ترى قمته بعينيك سبحان الله، ومع ذلك هذا العبد الذي جلس في ظل هذا الجبل يخاف في أي لحظات الجبل ده يسقط عليه، معناه هلاك، معناها كمان أن هذا العبد سيموت حتما ولا بد. وسبحان الله هذا حال المؤمن دايما مع ذنبه، يستعظم هذا الذنب يستعظم هذا الذنب، لا ينام الليل إلا وهو يستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الذنب. وإن الفاجر إن الفاجر اللي هو الصنف الأول اللي احنا صنفناه اللي دايما بيحب الشهوة مقبل على الشهوة سيطرت عليه الشهوة، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فقال به هكذا. ده حال دايما كل إنسان كل إنسان لا ينظر إلى الذنب الذي وقع فيه بعين التعظيم، ولكن ينظر إليه بعين الاستصغار، فلا يزال هذا حاله حتى تهلكه هذه الذنوب. سبحان الله سبحان الله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله وهو يعلق ويفسر قول الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء بقلب منيب، دي أول علامة من علامات أصحاب الجنة، جاء بقلب منيب بين يدي الله عز وجل. يا ترى، فقال الفضيل بن عياض لما سألوه مين هو صاحب القلب المنيب، قال: المنيب الذي يذكر ذنبه في الخلوة فلا يزال يستغفر ولا يزال يستغفر حتى يظن أنه أوشك على الهلاك. ده دايما الإنسان اللي هينجو، ده دايما صاحب الجنة اللي دايما مستعظم لهذا الذنب، مستعظم لهذا الذنب، ولا يزال يستغفر ربه تبارك وتعالى حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنه خطر هذا الذنب. قال الله عز وجل في شأن عباده المؤمنين أصحاب الجنة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. ومع كل هذه الأعمال اللي أفنوا طول النهار في هذه الأعمال، طول النهار صدق، صبر، زكاة، صدقات، صلوات، كل هذه الأعمال بالنهار، ولكن في جوف الليل إذا جاء الليل وأزل الليل ستائره تجد كل واحد منهم خلى بنفسه وتذكر ذنبه واستعظم هذا الذنب واستعظم هذا الذنب. قال الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، هذا شأن كل إنسان يستعظم الذنب. خد على النقيض القاعدة الثانية معايا النهاردة: احذر من تحقير الذنب. بعد ما ينبغي عليك انك تنظر لهذا الذنب بعين عظيمة، احذر بقى، احذر واحذري انك تنظري لهذا الذنب بعين التحقير. فاول شيء، اول شيء يهلك الانسان استصغار الذنب، تحقير الذنب. ابدأ بكلمتين في قمة الروعة، في قمة الروعة، وبعد ذلك اذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. ولكن أنا أذكر هذا الكلام علشان أوضح لكم قد إيه السلف كانوا بينظروا لمسألة، كانوا بينظروا لمسألة تحقير الذنب. روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان، وابن المبارك في كتاب الزهد عن بلال بن سعد قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت، شوف أنت عصيت مين. وقال الأوزاعي رحمه الله، شوفوا يا شباب الكلام، قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال من الكبائر، من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب يحتقره. أكبر يعني من الكبائر، من الكبائر أن ينظر العبد إلى ذنبه كأنه صغير. ليه؟ لأن أنت إذا نظرت إلى هذا الذنب، إيه المشكلة أن أنا أخش على موقع إباحي؟ إيه المشكلة أن أنا أكون لي علاقة مع بنت؟ إيه المشكلة أن أنا يكون لي علاقة مع ولد؟ ايه المشكله ان يكون مثلا في عاده سريه؟ ايه المشكله مثلا انا بنظر لدي وبنظر لدي؟ انا الحمد لله بصلي. اوعى تقول هذا الكلام، اوعى تقولي هذا الكلام، ده هذا من الكبائر، وهذا اول امر يهلك العبد، هذا اول امر يهلك العبد. روى الامام احمد والطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنب. إياكم، أداة التحذير، إياكم ومحقرات الذنب. وضرب النبي لذلك مثلا كمثل قوم نزلوا في فلاة أرادوا أن يمضغوا خبزتهم، فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود. يا ترى إيه العود الصغير الخشب الصغير ده اللي ممكن إحنا نولع بيه نار وبعد كده نمضغ الخبز بتاعنا؟ هذا العود يعني لا يصنع شيء أبدا أبدا بعامل الأحوال، ولكن لما أتي أنا بعود وإنت بعود وإنت بعود وكل واحد منا يأتي بعود تجد بعد ذلك المسألة كبرت جدا جدا جدا. ولله در أبو هريرة رضي الله عنه لما قال: احذروا محقرات الذنب، فإنها تجتمع على العبد، فإنها تحصى على العبد حتى تكون كالجبال. نرجع لكلام سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنب، فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا في فلاة أرادوا أن يمضغوا خبزتهم، فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أشعلوا نارهم وأنضجوا خبزتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يحذر عائشة حتى تبلغ هذا الكلام عنه لأمته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنب، فإن لها من الله طالبة، الله سيطالبك بكل صغيرة صنعتيها وسيسألك عنها سبحانه وتعالى. يا ترى هذه الذنوب المتكاثرة يا ترى من أمر ربنا هيقول لنا إيه؟ أحد الصالحين وكان يسمى توبة وقف ذات يوم مع نفسه وكان قد بلغ من العمر 60 سنة فقال سبحان الله يا توبة منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، لو أنك أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا، ذنب واحد يا شباب، ذنب واحد يا بنات، ذنبا واحدا لقابلت ربك عز وجل ب21,000 ذنب فخر مغشيا عليه. يا ترى النهاردة اللي بيعمل كل يوم عشرات ومئات وآلاف من المعاصي كيف سيقابل ربه تبارك وتعالى؟ بل انظروا عباد الله، الشيطان ليس له هدف في الحياة إلا إهلاكي وإهلاكك وإهلاكك، هذا هو هدف الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، يئس إن احنا نسجد له، يئس يا شباب يا اللي بتصلوا إن انتوا تسجدوا له، يئس يا بنات إن انتوا تسجدوا له، ولكن رضي منكم بما تحقرون، رضي منكم بنظرة في الحرام، ورضي منك بنظرة في الحرام، رضي منك بعلاقة محرمة، ورضي منك بعلاقة محرمة، ولكن رضي منكم بما تحقرون. وشوفوا المثل العالي أوي أوي أوي ده اللي ضربه أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال مثل الذي يجتنب الكبائر، ده حال كتير من الملتزمين بفضل الله، بيصلي كويس، بيقرأ قرآن برضو كويس، بيذكر ربنا برضو كويس، ولكن بيقع في أمور من الشهوات ممكن يراها صغيرة. شوف أبو هريرة بيقول إيه، مثل الذي يجتنب الكبائر ويقع في الصغائر، واحد دايما مجتنب الكبائر ولا يقع إلا في الصغائر، كمثل رجل لقى سبع لقى أسد قدامه فقاتله فقتله، قبل السبع قبل أسد ضخم فضل يأكل لحد ما قتله، هذه كبيرة ظهرت قدامك بفضل الله، الكبيرة على ظهري لا تؤثر فيه أبدا. ثم بعد ذلك لقي ذئبا فأخذه فقتله، ثم نزل إلى ظل الشجرة فنام، فجاءت نملة فلدغت ونملة فلدغت حتى اجتمع عليه النمل فأهلكوه، فذلك مثل المحقرات. ذلك مثل المحقرات يا شباب، احذر انك تنظر لذنبك بعين التحقير، اوعى اوعى تحقر شأن النظرة الحرام، وأوعي تحقري نظرة من شأن النظرة الحرام، بل ينبغي علينا دائما أن نكون معظمين لهذا الأمر. وخذ بالك وخذي بالك، على قدر ما يكون الذنب في عينك صغير بيكون كبير جدا جدا عند الله، وبقدر ما يكون كبير عند الله وبقدر ما يكون كبير عندك يكون صغير عند الله. قال كعب، والأثر رواه البيهقي في شعب الإمام، إن العبد لا يذنب الذنب الصغير، يذنب الذنب الصغير ولا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم ذلك عند الله، ذنب صغير ما تبتش ما ندمتش يعظم ذلك عند الله، حتى يكون هذا الذنب يوم القيامة كالطود العظيم جبل عظيم، ويعمل الذنب العظيم وقع في كبيرة ولكن ندم واستغفر فيصغر هذا الذنب عند الله، فيصغر هذا الذنب عند الله حتى يغفره الله له، حتى يغفره الله له. وقال الفضيل بن عياض، والله هذه الكلمات يا شباب تكتب بماء الذهب، قال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله، بقدر ما يصغر بقدر ما يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله. وأختم هذه النقطة لأن النقاط معنا النهاردة كتير وقواعد كتير، أختم هذه النقطة بكلام للحسن رحمه الله حين قال من عمل حسنة وإن صغرت أورثته نورا في قلبه وقوة في عمله، ومن عمل سيئة وإن صغرت فاحتقرها أورثته ظلمة في وجهه وضعفا في عمله. فاحذر احذر تحقير الذنب. القاعدة الثالثة، فارق أرض المعصية، اترك أرض المعصية. ممكن أنا النهاردة اللي بيدلين على الوقوع في الشهوة صاحب، ممكن بيكون اللي بيدلين على الوقوع في الشهوة جهاز الكمبيوتر بتاعي، ممكن يكون اللي بيدلين على الشهوة جهاز المحمول بتاعي، ممكن يكون اللي بيدلين على الشهوة النادي وأصحاب السوء وغير ذلك. إذا كنت بالفعل عايز تتخلص من الشهوة اللي انت واقع فيها وانت عايز تتخلص من الشهوة اللي انت وقعت فيها اتركوا أرض المعصية. وده الفهم العالي أوي أوي أوي أوي اللي فهمه العالم لما جاله قتل 100 نفس، رجل قتل 99 نفس وبدأ يسأل أنا لي توبة؟ دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد، هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك من توبة، وأنت قتلت 99 نفسا، فقتله فتمم 100، فقتله فتمم 100. ثم بعد ذلك أراد أن يتوب، هل لي من توبة؟ دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يغلق باب التوبة أمامك. ولكن هو ده العالم، العالم اللي قدر بالفعل يحلل شخصية قتل 100 نفس. لا يمكن أبدا تكون قتلت 100 نفس إلا وإذا كان الواقع اللي حواليك بيشجعك على كده. فعلشان كده العالم قال له ولكن اترك أرضك، اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قوم كذا، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. الشهوة عبارة عن حبة يسيرة، الحبة دي علشان تنبت ويخرج منها الأوراق والثمار لابد يكون هناك أسباب ومقدمات ومثيرات. الحبة ترمت في الأرض، نزلت عليها الشمس، نزلت الأمطار، كل دي أسباب خلت النبتة دي بعد كده تطلع وتطلع الأوراق والثمار. وانت نفس الكلام، الشهوة اللي انت وقعت فيها والشهوة اللي انت وقعت فيها حتما ولابد كان لها أسباب، هي اللي خلت شجرة الشهوة تنبت في قلوبنا وبدأت تطلع وترعرع في القلوب. اترك هذه الأرض. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بينصحنا ويأمرنا بالابتعاد عن الأراضي اللي فيها فتن، بالابتعاد عن الأماكن اللي فيها شهوات. كما روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعيد لمن جنب الفتن، ابعد عن أرض الفتنة. والنبي كما روى أبو داود في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يكفر بسبب ما يلقيه عليه من الشهوات. اترك أرضك اللي دايما بتذكرك بالمعصية، اترك أرضك اللي دايما بتخليك تقع في هذه المعصية. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزاني إذا جلد، إذا كان طبعا غير محصن، أنه يغرب يبعد بعيد عن أرض المعصية لمدة سنة. كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. العلماء قالوا طب ليه يغرب بعيد عن بلده عام؟ قالوا لأن طول ما هو قاعد في مكان المعصية، طول ما هو قاعد في أرض المعصية لا يزال يذكر، لا يزال يذكر الذنب ويذكر الأسباب اللي أدت إلى الوقوع في الذنب، فحتما ولابد هيقع مرة ثانية. من أجل ذلك أمر الشرع بالتغريب. سبحان الله. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيقول للصحابة إياكم والجلوس في الطرقات، ابعدوا عن الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله هي مجالسنا وليس لنا منها بد. يا رسول الله انت ليه تنهاهم عن الجلوس في الطرقات؟ لان هذه الطرقات ممكن تكون مظنة تكون سبب للوقوع في الشهوات. قالوا يا رسول الله ليس لنا منها بد. قال فاذا ابيتم الا الطريق فاعطوا الطريق حقه، غض البصر وكف الاذى ورد السلام الى اخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا اراد ان انت تبعد عن ارض المعصية، تبعد عن ارض المعصية ليه؟ حتى لا تفتن. اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. واحذر، ودي القاعدة الرابعة معانا، واحذر التأخير، واحذر التأخير. اوعى تتأخر، اوعى تتأخر عن ترك هذه الارض وتقول ان شاء الله بعدين، ان شاء الله لما، اوعى من لما، اوعى من سوف، اوعى من السين. احذر من كل هذا، احذر التسويف فورا فورا. اترك ارضك، اترك ارضك. وسبحان الله، لان ممكن سوف دي ما تجيش، ممكن السين دي ما تجيش، وساعتها هتعمل ايه؟ وساعتها هتعمل ايه؟ ماذا لو تأخر قليلا قتل 100 نفس؟ لو تأخر قليلا سبحان الله كيف ستكون هذه الحياة التي يختمها؟ يا ترى ختمة الحياة، ختمة الحياة هتكون ازاي؟ يا ترى لو ما كانش بالفعل توجه الى ارض الطاعة كان هيموت ايه؟ كان هيموت قتل 100 نفس، كان هيموت قتل 100 نفس، كان هيموت عاصي لله سبحانه وتعالى، كان هيموت تحت مسمى قاتل. ولكن سبحان الله ما تأخرش لما العالم قال له اترك ارضك، بادر بسرعة للتنفيذ، بادر بسرعة. اترك الان دلوقتي خلاص، اي اسماء بنات على التليفون تتمسح، اي افلام او مناظر على الكمبيوتر هتتمسح، الكمبيوتر يتحط في مكان مكشوف امام الجميع علشان ما تخشش. اترك ارضك فانها ارض سوء فورا، ما تتأخرش. سبحان الله، قاتل 100 نفس لو تأخر قليلا يا ترى كان هيموت ازاي؟ سبحان الله. وثبت عند الامام احمد وابو يعلى في مسنده من حديث جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على اطراف المدينه اذا برجل جاء على ناقه له يسرع عليها، سريع جدا الحركه عليها، عمال يضرب فيها تجري. فسبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا الراكب يريدكم، فإذا هو قد اقترب منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أين تريد؟ قال أريد رسول الله. قال النبي لقد وفقت له انت وفقت للنبي صلى الله عليه وسلم، انا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ومن اين اتيت؟ قال من اهلي ومالي وولدي، تركت كل الدنيا ورايا وجاي لك يا رسول الله، ما الاسلام يا رسول الله؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج ان استطعت الى ذلك سبيلا. قال اقررت. اقررت قال اقررت. قال جرير فسقط فوقعت يد البعير في جحر جرذان، فمال البعير فوقع الرجل على هامته، فقال النبي علي بالرجل، فوثب عمار وحذيفة فأجلس الرجل والنبي يعرض وجهه، قال يا رسول الله مات الرجل، مات الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسألاني لما أعرضت عنه؟ لقد رأيت ملائكة من ملائكة السماء نزلت يدسان في هذا الرجل من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني تائبة، فعلمت أنه قد جاءني جائعة، علمت أنه قد جاءني جائعة. لو الرجل ده تأخر لحظة واحدة بس ومات وما قالش أقررت يا رسول الله، كيف سيكون حاله؟ لم يكن أبدا عبد دخل في الإسلام. لو كان قاعد في بيته أكل مع أولاده وأهله وغير ذلك كان هيموت إزاي؟ كان هيموت على الكفر. أنت هتقول أقررت، أنت هتقولي أقررت، أنت هتقوله دلوقتي نصنع، أنت هتقوله دلوقتي نبدأ. سبحان الله، أحد الشباب عندنا في المنصورة، هذا الشاب يعني عنده 17 سنة، قاعد هو مع زميله يشربوا مخدرات وغير ذلك، وبعد كده قالوا إحنا نقضي ليلة بقى في اسكندرية، خرجوا فسبحان الله عملوا حادث، عملوا حادث. هذا الشاب سبحان الله أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، هذا الشاب دخل مستشفى فحوصات الحمد لله ما فيش أي مشكلة، رجع بيته وجد أهله أن الوش بيزرق، أن النفس فيه مشاكل، فنقلوه بسرعة على المستشفى، فالدكاترة قالوا أن بسبب الحادث في فقرة من فقرات العمود الفقري طلعت فقطعت النخاع الشوكي، أصيب الشاب بشلل رباعي، أصيب الشاب بشلل رباعي، والاثنين اللي كانوا معاه خرجوا سلام، الاثنين اللي كانوا معاه خرجوا سلام. بعد كده قعد الشاب شهرين في المستشفى، راح له أهل الخير، راح له الشباب أصحاب الدين والخلق، فذكروه بالله تذكر، ذكروا بالتوبة فتاب وبدأ يصلي وبدأ ما شاء الله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بالفعل في هذا الوقت لما عرض عليه توبة تاب، لما ربنا سبحانه وتعالى فتح له التوبة دخل بسرعة لم يتأخر، وسبحان الله مات هذا الشاب على طاعة، وسبحان الله كانت جنازته جنازة عجيبة، وهي من أشد الجنائز اللي أنا عمري في حياتي ما شاهدت جنازة رق فيها قلبي بهذا الحال. جنازة كلها شباب، العيون دامعة والقلوب خشعة والوضع ما شاء الله، هذا الشاب لم يتأخر، لما ذكر بلا تذكر. أنت هتتذكر أمتى؟ انت هتتذكر امتى؟ ده حال الاول من الثلاثة اللي عملوا الحادثة، اما الثاني فظل على معصيته وقال بعدين ان شاء الله سوف. سبحان الله ايه اللي حصل؟ بنفس جرعة المخدرات اللي كان بياخدها قبل ذلك، بجرعة مخدرات مات، بجرعة مخدرات مات. داخل درس من الدروس فلقيت شاب بيقول لي معرفتش، قلت له ايه؟ قال لي فلان اللي كان مات، صاحبه اللي كان معاه في العربية مات، صاحبه اللي كان معاه في العربية مات. سبحان الله، لو تأخر قليلا، لو تأخر قليلا ما عساه أن يقول، ما عساه أن يقول. لو الاثنين دلوقتي خرجوا من قبورهم يا ترى هيقولوا لنا ايه؟ يا ترى لو شافوا واحد مننا دلوقتي، لو شافوا واحد مننا دلوقتي لسه واقع في شهوة، لسه واقع في معصية، يا ترى هينصحوه ايه؟ انا موقن ان اول نصيحة هيقولوها احذروا التسويف، بادر فورا الى التوبة، بادر فورا الى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة، حتى تتخلص من الشهوات تعامل بقوة، اوعى تتعامل بضعف، تعامل بقوة، انت قوي باذن الله، كن صادقا يوفقك الله تبارك وتعالى. كتير مننا شباب، وده خلل تربوي رهيب، كتير مننا شباب يقول انا ما اقدرش، مش هينفع، صعب، لا يمكن، صعب، هتوب وهرجع، هتوب طول ما انت بتقول هذا الكلام، طول ما انت بتقول هذا الكلام حتما لابد هترجع، ولكن تعامل بقوة، تعامل بقوة، غير الكلمات، بدل مصطلح مش هقدر قول مستحيل، مستحيل ان انا ارجع تاني، بدل ما كنت بتقول هقع تاني قول لا، لا يمكن اقع، غير هذه الكلمات، الكلمات دي هتأثر في نفسيتك بقوة. الصحابة يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس، قام المقتدى الاسود وقال يا رسول الله، يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، إن عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديكم ومن خلفكم مقاتلون. هو ده التعامل بقوة. يا رسول الله احنا بنخاف الموت، ولكن دلوقتي ما فيش حاجة اسمها خوف من الموت، دلوقتي احنا معك هنتعامل بكل قوة. أشيروا علي أيها الناس، يوم سعد بن معاذ وقول له يا رسول الله إيانا تريد؟ والله لو صرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولو خضت بنا البحر لخضناه معك. سر يا رسول الله على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هو ده التعامل بقوة. مستحيل أرجع، مستحيل أرجع، مستحيل أرجع للعلاقة مع الولد تاني، خلاص انتهت المسألة. مستحيل أخش على موقع إباحة تاني، مستحيل أن تكون في شهوة تسيطر علي تاني، انتهت المسألة. تعامل بقوة وكن صادق، وكن صادق، وابدأ في اختيار الأسباب اللي تعينك على هذا الأمر. اوعى طول ما انت عمال تقول بعدين بعدين بعدين، والله هتقع، ولكن تعامل بقوة، تعامل بقوة. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. انت لو عايز هتترك، هتترك بإذن الله، ويبقى لك الآن انت تاخذ بكل هذه الأسباب علشان تترك هذه الشهوة. القاعدة السادسة: إذا تكرر الذنب فكرر التوبة. خلاص احنا معاك دلوقتي، ما عادش في ذنوب، ما عادش في شهوات ان شاء الله تعالى، خلاص انا هتعامل بقوة. ولكن انا تعاملت بقوة قبل كده ورجعت وقعت في الذنب تاني، وده خلاني اصبت باليأس وصبت بالإحباط ومش عارف أعمل إيه، خلاص أنا وحش، أنا ما ينفعش. أوعى تصب بهذه الكلمات، أوعى. إذا وقعت في ذنب توب، طب وقعت ثاني قم وتوب، وثالث قم وتوب، ورابع قم وتوب، لحد أنت. هقول لك دلوقتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم وقع في الذنب فقال رب اغفر لي، الحديث مرتين أو ثلاث. قال فيعود فيذنب، قال يكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعود فيذنب فيقول الله سبحانه وتعالى: غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء. وروى الحاكم والطبراني من حديث عقبة بن عامر أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: يا رسول الله، ثم يذنب يرجع يقع ثاني؟ كانوا في شهوة قدامه، أذنب وتاب الحمد لله وخلاص، تعامل بقوة وقفل بابها تماما، بس الحكم البشري وقع. قال: تكتب عليه. ثم يستغفر ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: يغفر الله له ويتوب الله عليه، ولا يمل الله حتى تمل، لن يمل الله أبدا طالما أنك تتوب. وشوفوا أحبابي، يريد نركز بقى في الكلمات العالية أوي أوي أوي أوي لعلمائنا والربانيين من هذه الأمة اللي كانوا بيعالجوا المشكلة دي، مشكلة كتير جدا جدا جدا من الشباب الملتزم، فضلا عن الشباب المش ملتزم اللي دايما بيقع في ذنب ويقوم ويقع ويقوم، وبعد كده يجي الشيطان ويأسه تماما لحد ما يخليه بعد ما كان بيندم على الذنب يحاول يخليه ان هو يدمن هذا الذنب. تعالوا كده نشوف علمائنا بيقولوا ايه. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ويستغفر، ثم يذنب ويتوب ويستغفر، ثم يذنب ويتوب ويستغفر؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بمثل هذا. الشيطان نفسه انك توصلوا للمرحلة دي، مرحلة اليأس والإحباط والشعور بعدم النجاح والفلاح أبدا. ود الشيطان لو ظفر منكم بمثل هذا. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه التوبة أنه قيل لعلي: العبد يذنب، قال: يستغفر الله ويتوب عليه. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر ويتوب. قيل: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الشيطان يضحك عليك ويخيل لك ان انت خلاص تيأس من رحمة الله. لا، اذنبت ارجع توب، اذنبت تاني ارجع برضو توب، ولا تزال على هذا حتى تجعل المحصور هو الشيطان، مش انت ابدا اللي تتحصر. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، مهما اذنبت توب وقم خد بالاسباب وقف على رجليك، حتى ولو وقعت تاني ارجع توب. وياريت احبابي بقى نفهم الاية دي فهم كويس شوية. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نحاول كده نقف مع الآية دي وقفة كده لاثنين من الصحابة رضوان الله عليهم. الأول هو البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قيل: يا أبا عمارة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية نزلت في الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا والله، لا والله، ولكن هو الرجل يذنب ثم يستغفر، ثم يذنب ثم يقول: والله لن يغفر الله لي. هو ده مراد الله عز وجل من قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إنك تذنب تقول خلاص ربنا سبحانه وتعالى لن يغفر لي، اوعى تلق بنفسك إلى التهلكة. وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه أيضا قال: في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، إذا أذنب أحدكم فلا يلقين بيده إلى التهلكة ولا يقولن لا توبة لي، ولكن ليستغفر الله وليتب إليه، فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم، اوعى تخلي الشيطان يائسك من رحمة الله. كل ما تذنب بادر لتوبة، كل ما تقع بادر لتوبة، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى الخير. وكن على يقين، طالما أن أنت بحكم البشرية بتقع، بحكم البشرية بتقع، وقلبك كل حزن وندم وأسف على هذا الأمر، وجوارحك كلها متسخرة أن يتغض بالأسباب لعدم الوقوع في هذا الأمر، كن على يقين أن كل توبة لا تقربك من الله إلا شرفا، لا تقربك من الله إلا منزلة عالية. مش أبدا تقول لي ده توبة مش عارف إيه، لا لا لا، طالما أنت بتغض بالأسباب اللي تخليك متقعش في الشهوة ولكن بتقع فيها بحكم بشريتك، كن على يقين ان انت باذن الله بتزداد من الله تبارك وتعالى قربة. روى البيهقي في شعب الايمان عن وهب بن جرير عن ابيه قال: كنا ذات يوم جلوسا عند الحسن البصري، فقال له رجل: الرجل يذنب ثم يتوب. قال الحسن: لا يزداد بتوبته من الله الا قربة. انت اذنبت، لا تزداد بهذه التوبة من الله الا قربة. فقيل له: ثم يذنب ويتوب ويرجع يذنب تاني ويتوب؟ قال: والله لا يزداد بتوبته إلا شرفا، والله لا يزداد بتوبته إلا شرفا. لا تيأس، اوعى تيأس في يوم من الأيام، احذر إن الشيطان يائسك، بل قل سأتوب حتى يكون الشيطان هو المحصور. القاعدة السابعة: بادر إلى الحسنات، بادر إلى حسنة فإنها باب العصمة. كل عمل صالح تتقرب به بعد هذا الذنب إلى الله تبارك وتعالى هو سيكون سبيل لعصمتك من هذه المعصية، هو سيكون السبيل إلى تسخير هذه الطاعات، تسخير هذه الجوارح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هالدليل، نجيب دليل خاص بمسألتنا. شاب من الصحابة وقع في مشكلة، المشكلة دي كانت شهوة، وقع في ذنب كان متعلق بالشهوة، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي قدر يعالجه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فندم، قبلة في الحرام، فندم وحزن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة، وها أنا ذا يا رسول الله بين يديك، اقض في ما شئت. يا الله يا الله، قبلة، قبلة واحدة. يجي من ايدين النبي يقول له: يا رسول الله، اقض في ما شئت، لو حتى امرت بقتلي انا جاهز. ده زي ما قلت لكم التصنيف الاول بتاعنا خالص، اللي بيعمل الذنب وبعد كده يندم اشد الندم. وها انا الان بين يديك يا رسول الله، فاقض في ما شئت. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلمة، ثم أذن للصلاة فقام فصلى. وبعد الصلاة نادى النبي على الرجل: لقد جاء جبريل من عند الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآية جامعة، قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ ألي خاصة إن أنا أعمل حسنة بعد السيئة يغفر لي؟ ألي خاصة؟ قال: لا، بل لجميع أمتي. وفي رواية لمسلم: بل للناس كافة، بل للناس كافة. فطريق العصمة وطريق تخفيف مضرة هذا الذنب إنك تبدل العمل الصالح بعد هذا الذنب. روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في شهوة اطلع منها بسرعة، طالما أن أنت وقعت بحكم البشرية، وبادر لعمل صالح، وبادر لعمل صالح. وروى الطبراني من حديث عقبة ابن عامر، ويريد أحباب نركز مع هذا الحديث جيدا، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قد إيه ممكن هذا الذنب يهلك الإنسان، وقد إيه الطاعة لما بتيجي بعد الذنب ممكن إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة تكون سهلة وميسورة بإذن الله. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات، واحد يعمل سيئات زيك كده لما وقعت في الشهوة، إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل حسنات، وقع في الشهوة، وقع في المعصية، وبعد كده قام بسرعة وعمل حسنات، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة، ثياب من حديد ضيقة جدا جدا جدا، قد خلقته هيموت. ده حل دايما صاحب المعصية، ده حل دايما صاحب المعصية، في قمة الكرب والهم والضيق، مش في الدنيا بس، ده في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وفي كل مكان ينزل فيه هذا العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل حسنات، بعد السيئة على طول حسنة، بعد ما وقع في الشهوة قام بسرعة أقام الليل، قام بسرعة قرأ قرآن، قام بسرعة استغفر الله، قام بسرعة توضى وصلى ركعتين لله تبارك وتعالى، قام بسرعة العمل صالح. كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت، ثم حسنة فانفكت، بدأت ضيعة الفك واحدة ورا الثانية ورا الثانية، وبعد ما كانت مكبلة قال فانفكت حتى يخرج إلى الأرض، خلاص أصبح حر. أنت وقعت في أسر الشهوة، مش هيطلعك إلا الطاعة، مش هيطلعك إلا الحسنة اللي هتكون عقب هذه السيئة. من أجل ذلك روى الحاكم بالحديث في معاذ أنه لما أراد سفرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال زدني، قال إذا أسأت فأحسن، إذا وقعت في ذنب بادر بسرعة الحسنة، بادر بسرعة الطاعة، إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. نظرت بعينك للحرام، بص بعينك للمصحف، مشيت برجليك للحرام، امشي برجليك للطاعة، حولت هذا الجسد لجسد متحول للمعاصي والعياذ بالله، حول هذا الجسد أيضا لطاعة، قطك اللي ياما كنت قعدت فيها وفعلت فيها المعاصي حولها الأرض طاعة، هذا أبلغ في محو هذه المعصية ومحو هذه الشهوة. لا تنسى القاعدة التامنة، لا تفارق الأخيار الذين إذا نسيت الله عز وجل ذكروك، وإذا وقعت في ذنب أخذوا بيدك إلى أرض الطاعة، وإذا كانت هناك شهوة تحدك على طول سحبوك من هذه الشهوة وحولوك إلى إنسان تطيع الله عز وجل. لا تفارق الأخيار، بل لا تفارق أقوى سلاح ممكن أنك تواجه به الشهوة، أقوى سلاح للمؤمن إنه الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك قلبك. وهذا السلاح استخدمه النبي مع الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، قال النبي أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، الحديث وفيه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال هو ده السلاح اللي النبي استخدمه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن الزنا لأبغض الأشياء إلى قلبه، أبغض شيء لقلبه هو الزنا. دعوة النبي مستجابة، وانت بنفس الكلام، والله والله لو دعيت ربنا بإخلاص في جوف الليل انه يطهر قلبك من الشهوات حتى انه لابد، والله هيطهر قلبك. اخيرا اخيرا لا تنسى التوبة المستمرة حتى ينجيك الله عز وجل. واود ان اختم هذه القواعد التي ستنجينا من شؤم المعصية بآيتين من كتاب الله عز وجل، فيهما وضح الله تبارك وتعالى أن الذين وقعوا في الشهوات ولكنهم تابوا وبادروا إلى الأعمال الصالحة أن الله تاب عليهم وبدل السيئات حسنات، بل ومن عليهم بدخول أهل الجنات. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال الله عز وجل وبهذه الآية أختم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه بعض القواعد التي وضعتها الآن بين يديك وبين يديك في طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى. والله إخواني وأخواتي لو اتبعنا هذه القواعد بالفعل سنكون أقواما لله طائعين، وهنرتقي للمستوى الأول، مستوى السابقين، مستوى المقربين، مستوى الذين روضوا أنفسهم على أرض الطاعة والابتعاد عن أرض الشهوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها ووطن، وأن يطهر قلوبنا من الشهوات والشبهات، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.